هو في صفحة 47 كنا وقفنا عند السؤال الثاني، وأنا مصر على أن نتناول الأسئلة لأن نيجي في الآخر وهنقول إن يعني سيكون منها الامتحان عند المراجعة. أنا لسه أقول بسم الله الرحمن الرحيم وأنت جاية. خذي بيقول السؤال الثاني، هات جمع الأسماء في الصفحة 47 في الصفحة 47، هات جمع الأسماء الآتية وراعي كتابة الهمزة. حلناها؟ السؤال الثالث حلناه؟ 49 بقى. طيب السؤال الثالث 49 بقى، اجمع كلمة رأس جمع قلة وجمع كثرة. يمكن بس هنوضح ان اللغة العربية فيها ثلاثة جموع، فيها اللي بنسميه جمع المذكر السالم اللي هو ينتهي أو يزاد على مفرده واو ونون أو ياء ونون. لما أقول مجتهد بضيف الواو ونون أو ياء ونون، مجتهدون. ده اسم جمع مذكر سالم. لأن مفرده سالم من التغيير، لأن مفرده سالم من التغيير. مجتهد مجتهدون، منتصر منتصرون، مسلم مسلمون، قانت قانتون، عابد عابدون. خلاص ما بتغيرش في المفرد. الجمع التاني اسمه جمع المؤنث، وممكن ما نقولش كلمه السالم، افضل يعني اقول حق. جمع المؤنث ما انتهى بالف وتاء في اخره. مسلمه بتهزم انت التاء التانيث المفرده وتجيب الالف والتاء، مسلمات. قانته بتهزم التاء وتجيب الالف والتاء، قانتات. عابدة عابدات. سائحة تهزم التاء المفردة وتجيب الألف والتاء، سائحات. ليه أنا بقول جمع المؤنث ونسكت ما نقولش السالم؟ لأن مفرده أحيانا يتغير. لما أجي أقول لك اجمع كلمة خطوة، بتجمعها تقول إيه؟ خطوات. يبقى كانت الطاء ساكنة صارت مضمومة. فالمدقق في اللغة يقول لك ما تقولش بقى كلمة سالم، لأن أحيانا المفرد بيحدث له تغيير. خطوة خطوات. القرآن الكريم، يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. رحلة بنقول رحلات ورحلات، فعشان كده بنقول جمع المؤنث فقط ونسكت. بين ايه وايه؟ بين خطوه خطوات. لا، في فرق ان الخطوه الطاء ساكنه، انما لما جبت الجمع غيرت خليتها مضمومه خطوات. المهم عندنا الجمع الثالث بنقول عليه جمع تكسير. يعني ايه كلمه تكسير؟ قال لك لانك بتكسر مفردات. تكسير لما بيكسر الحجاره كده، يبقى عنده كتله كبيرة ويكسرها، زي مثلا كلمة رجل. أنا اللام هنا آخر الكلمة، ما أضفتش عليها حاجة لو أنا أتيت بيها جمع. كل اللي أنا أعمله هاجي في الوسط كده وأجيب ألف. رجال. تمام؟ رجال. طيب مثلا طالب، برضه نفس الكلام. ده أنا هقدم وأخر بس بالحروف. أقدم اللام على الألف وأقول كده طلاب. فيبقى ده بسميه جمع تكسير لأنني أكسره في مفرده، ما بزيدش عليه أي حاجة، لا واو ونون ولا ياء ونون ولا ألف وتاء. اللغة العربية لغة مرنة وقوية وفيها بتركز على المعاني. أنا الجمع التكسير ده أنا هقسمه قسمين، جمع قلة وجمع كثرة. جمع قلة قال لك أنا هقول أوزان أفعال وأفعلة وأفعل. أهو أوزان بس ثلاثة، أفعال وأفعلة بكسر العين وأفعل بضم العين. يعني إيه جمع كلمة؟ قال لك لو العدد أقل من عشرة تجيب الجمع على أحد هذه الأوزان. طب جمع الكثرة قال لك أوزانه لا حصر لها سماعية. أوزان بعض الكتب قالت 32 وزن، بعض الكتب قالت لا ده 40 وزن، يعني أوزانه لا حد لها. إنما جمع الكلمة من 3 إلى 10 يبقى تجمع على وزن أفعال أفعلة أفعل. زي مثلا لو جئنا مثلا نستشهد من القرآن الكريم، القرآن الكريم قال الحج أشهر معلومات، أشهر دي على وزن أفعل أهو. طب ليه الأشهر كما قلنا؟ لأن عدد شهور الحج أربعة، لكن لما جه عد الشهور قال إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا. خلاص ما دام زاد عن 10 يبقى كلمة شهور على وزن فعول. إذا أنا هنا بقى عندي لشهر جمع قلة أشهر وجمع كثرة شهور، تمام كده؟ طب سيف ده جمع كثرة وعندي جمع قلة هو إيه؟ أسياف. أسياف جمع قلة على وزن أفعال أهو، ولا حاجة خالص. نفس اللي بتقولي كده بتجيبي على نفس الوزن. سيف أسياف، نهر أنهار، بطل أبطال، وهكذا. اللي على وزن الأفعلة زي مثلا أحزنة، أحزنة، أدوية، وهكذا. دي تلاقيها دي اسمها جمع قلة اللي على وزن الأفعلة. بس لو أنا بقيت أتكلم على هذه الأوزان الثلاثة ده يبقى جمع قلة من 3 إلى 10. ولذلك مثلا واللائي يئسن من المحيض من النساء، الآية القرآنية إيه؟ فعدتهن إيه؟ ثلاثة قروء. هنا أتى بها على وزن الفعول. لا لأن هو بيعد الأيام، ما بيعدش بالنسبة للكلمة دي النساء، أراد بها الأيام، أيام الحيض أو أيام الطهر، فغالبا بتزيد عن سبعة. يعني جمع كسرة. بس ليه أتى بها القرآن جمع كسرة مع إن بها ثلاثة؟ لأنه أراد بها عدد الأيام. لما تقرأ كتب التفسير كده ما أرادش بها الشهور. يعني طيب نيجي بقى للسؤال اللي معانا. أجمع كلمة رأس جمع قلة هقول إيه؟ أجمعها على وزن إيه؟ أو أفعل. لازم أكتبها كده أرقص، مش أرقص، أرقص. أرقص. يبقى هنا الهمزة كتبت على الواو لأنها مضمومة. أرقص على وزن أفعل. جمع رأس جمع قلة زي أشهر وهكذا. لكن جمع كسرة ممكن تكتب الراء الهمزة على السطر رؤوس، وممكن تكتبها على الواو رؤوس، مفيش مشكلة الاثنين. يعني ممكن تكتب جمع الكسرة بقى رؤوس بهذا الشكل الهمزة على السطر، أو تكتبها على الأصل اللي هي مضمومة على الواو. لا أوزان زي ما قلنا كده 32 أو 39 مش هقعد أعدل لك. يعني في فعول وفي أفعلاء وفي فعلاء زي علماء مثلا وهكذا. عالم علماء كريم كرماء. فأوزان لا حصر لها الكثرة. ولذلك قالوا سماعي. يعني كما نطقه العرب. طيب إذا السؤال ده إجابته إنك بتقول جمع كلمة رأس قلة أرأس وتكتبها على الهمزة على الواو، جمع كثرة رؤوس تستطيع إنك تكتبها على الصفر أو تكتبها على الواو يبقى معك واوان. السؤال الرابع مع ذكر السبب بنقول الأولى الهمزة مضمومة طب بتجت على الواو، لأن قلنا دايما أنت بتراعي الهمزة اللي في الوسط حركة الهمزة أو حركة ما قبلها. أنا عندي الهمزة هنا مضمومة فلازم تكتب على الواو، وعندي هنا الهمزة برضو مضمومة وضم ما قبلها فالأصل ده تكتب على الواو. بس زي ما قلنا نجمع اللغة العربية أراء التخفيف على الطفل وهو بيتعلم ما يكتبش واوين ورا بعض، فانك ممكن تكتب الهمزة على السطر وبعدها الواو. رؤوف رؤوس شؤون كلها دي مسؤول، انك ممكن تكتب واحدة على النبر أو على السطر والتانية تكتبها على الواو مفيش مشكلة. نعم جمع الكثرة كما أقول أوزان كثيرة اللي هو رؤوس. طب السؤال الثالث هات المضارع والأمر من الأفعال الآتية مراعيا كتابة الهمزة إن وجدت. يعني ممكن تلاقي في الأفعال دي مفيش همزة معاك. أنا بقول 47 أهو. يبقى الكتاب عندك غلط ولا أقول إيه؟ السؤال الثاني بيقول إيه؟ طيب خلاص نجيب السؤال الرابع بلاش الثالث. ايوه الكتاب بس ينقل ما يقراش حاجه. لماذا كتبت همزه الدفء على السطر وماذا تكتب على نبره؟ بتكتب على السطر انت همزه الدفء اذا سبقت بساكن. اذا سبقت بساكن بساكن او حرف عله قلنا لازم تكتب على السطر. إذا سبقت بساكن زي كلمة دفء وشيء وعبء دي لازم تكتب على السطر. إنما تكتب على نبرة إذا كانت منونة. إذا أنت نونتها لازم تكتبها على نبرة. شيئاً. نعم؟ يعني إذا جبت التنوين آخر الكلمة. إذا جعلتها منصوبة منونة دفئاً شيئاً عبئاً لازم تكتبها على النبرة أو على الياء. يبقى دي إجابة السؤال. تكتب همزة الدفء على السطر إذا كانت سبقت بساكن وهي في آخر الكلمة. إنما إذا كانت منصوبة منونة تكتب على النبرة. أهو أنا بقول كده دفئ بهذا الشكل اللي مكتبها كده. بعد ما انتهيت من الفاء اكتب الهمزه دل اهو ده اللي اتكتب كده. لكن لو نونتها جعلتها منصوبه دل ان زي شيئا عبئا وهكذا. ده النقطه. يعني إلي أبو مالي أبيات جميلة معرفش سمعتها ولا لا بيقول كده أي هذا الشافي وما بك داء كيف تبدو إذا غدوت عليلا. أنا دايما مشتكي لكن إذا أنا عايز تعرف المرض شوف بقى المرض المريض بيبقى بيعاني أي هذا الشافي وما بك داء كيف تبدو إذا غدوت عليلا هو عبء على الحياة ثقيل من يظن الحياة عبئا ثقيلا. يعني ده كلام جميل. يعني هو عبء على الحياة ثقيل من يظن الحياة عبئا ثقيلا. طيب متى تكتب على واو اذا ضمت او اذا كانت مضمومه في الوسط؟ اهو هنتكلم عن كلمه دفء، قلنا لماذا كتبت على الصف ومتى تكتب على نظره؟ قلنا اذا كانت ملونه منصوبه. ومتى تكتب على واو اذا كانت مضمومه في الوسط او مضافه الى ضمير؟ يعني نقول كده دفءه محمود، دفءه محمود اهو، دفءه محمود دفءه. يبقى هنا انا ضميت الواو واضفتها الى الضمير بعدها، دفءه محمود. طيب ننتقل للصفحة 50 برضو نفس الكلام، كيف تفسر كتاب الهمز الجزء على السطر وأجزاؤه على الواو؟ صفحة 50 لا ما تخلصها، تضيفها الضمير القائد أو تضيفها الضمير المخاطب دفء أوكا، أو تضيفها الضمير المتكلم دفء إي، مفيش مشكلة، بس دفء إي هتبقى مكسورة، هتبقى على النقط. لكن انت لو اضفتها الى الكاف او الهاء لازم تقول دفء او. لازم تبقى الضمير ولا تقول دفء او؟ لو انت عايز تقول دفء الحبيبه مفيش مشكله يا. ما هو بس زي ما قلت لك كده، ضيفها للضمير حتى تكون مضمومه. دفء او هو، دفء او كا، وهكذا. السؤال الخامس في الصفحه 50، كيف تفسر كتابه همز الجزء على السطر وأجزاؤه على الواو؟ المفروض أجد الإجابة على هذا على السطر اللي إيه؟ لأن سبقت بساكن. كتبت همز الجزء على السطر لأنها سبقت بساكن. طب كتبت على الواو ليه بقى؟ أجزاؤه لأنها مضمومة في الوسط، لأنها مضمومة في وسط الكلام، لأنها مضمومة في وسط الكلام. مضافة برضه ضمير؟ مضافة للهاء الغائب. يعني سببين. لأنها مضمومة في وسط الكلام، وكونها مضافة طبعا لضمير الغائب، أجزاء مضاف والهاء مضاف إليه. مفيش مشكلة. بس أهم حاجة إنها مضمومة فرسمت على الواو، دي أهم حاجة. طيب السؤال الأخير، اكتب الكلمة التي تحتها خط صحيح إملائيا ذاكرا السبب. يمكن هنلاقي كلمات مش موجودة خاصة بالهمزة، لكن من ضمن المعلومات العامة اللي لازم تبقى أنت عارفها. لما اجي اقول لك كده كتاب الطالبان موجودان فوق المكتب، هتقبل انت الكلام ده؟ لازم الطالبين. لانها مضاف اليه مجرور بالياء، مضاف اليه ده السبب اهو. كتاب الطالبين، الطالبين مضاف اليه مجرور بالياء لانه مثنى، مضاف اليه مجرور بالياء لانه مثنى. برضو دي جت في الامتحان، بنت أبو بكر أسماء كان لها دورا في الهجرة. بنت إيه؟ أبي بكر، برضو لأنها مضاف إليه مجرور بالياء من الأسماء الخمسة، لأنها مضاف إليه مجرور بالياء، لأن كلمة أب هنا من الأسماء الخمسة تجر بالياء. بنت أبي بكر. طيب دي قلناها لسه في ال، واحنا بنتكلم عن النحو، كان لها ايه؟ دور. ليه بقى دور؟ اسم كان مؤخر. تمام كده، لان اسم كان مؤخر مرفوع بالضمه الظاهره. يبقى بنت أبي بكر أسماء كان لها دور في الهجره. الأسماء الخمسة أب وأخ وحمو. حمو بنت أب وأخ وحمو وفو وذو. هتسألني عن حمو؟ نعم. فو اختصار لكلمة فم، لأن كلمة فم يقولون النون زائدة، فبالتالي عشان تعرفها عرب الأسماء الخمسة لازم تحذف الميم. ذو بمعنى صاحب، جاءني ذو مال يعني صاحب مال، أو ذو علم يعني صاحب علم. إنما الحمل تعرفوا الموت، مش كده برضو؟ يعني إيه حمل الموت؟ يعني ألا يأتي أبو الزوج والزوج غير موجود، يدخل على الزوج البيت؟ لا، هذا غير مقبول. نعم، لا، أبو الزوج هو الحمل، وأبو الزوجة، بس طبعا أبو الزوجة من حقه أن يدخل على ابنته، لكن أنا بتكلم الحمل الموت، يعني الحمل لا يدخل على زوجة ابنه دون وجوده، لا الشيطان يكون الثالث في ذلك الوقت، ولذلك يكون الموت خلاص. نعم، أبو الزوجة محرم، يبني محرم ما يتجوزهاش حتى لو مات ابنه، ما يتجوزها، دي معنى كلمة محرم. لكن لا ينفرد بها. يجوز يا دكتور، خليني بس اقول لك الاحداث اللي بنراها دلوقتي ماساه، احداث ماساه دلوقتي، ما بقاش فيه يعني الدين. لو الدين موجود اقول لك مفيش مشكله، هي بنته زي ما هو، لكن في الوقت الحالي لا، ما بقاش المساله خلاص. طيب، مرفوع بالضمه الظاهره، اسم كان مؤخر مرفوع بالضمه الظاهره. على الرئيس والمواطنون واجب نحو الوطن. المواطنين، يبقى المواطنين معطوف على اسم مجرور، فيبقى لازم يبقى هو مجرور بالياء. على الرئيس والمواطنين، يبقى دائما لما معطوف على اسم مجرور الذي بعده يكون مجرورا ايضا. فهنا كلمة المؤمنين جمع مذكر مجرور بالياء. سمعته يدعو إلى الصلاة فأسرعت. هنا خطأان، نحذف الألف لأن بتكلم بالمفرد، وهو يدعو مفيش واو الجماعة، ده معايا واو من أصل الفعل يرجو ويدعو إلى آخر. إلى الصلاة انتفاع مربوطة. برضو نفس الكلام، كاتبوا الدرس مستفيدون الآن. كاتبوا مفيش ألف، لأنها مضافة إلى ما بعدها، يبقى أنت حذفت النون ولا تعوض عنها، يبقى كاتبوا الدرس تحذف الألف من كاتبوا، والآن بالمد، الآن المد كما جاء في القرآن الكريم، الآن حصحص الحق بالمد، لأن عبارة عن همزتين، إن هي مؤنث، مؤنث بيبدأ تأنيث مربوطة. ما تقولي مثلا هذه صلاة، ما تقولش هذا صلاة، فهي مفرد مؤنث. خلق الإنسان آية كبرى للخالق، وفي ثاني آية بالمد، لأن عبارة عن همزتين أصلها آية، المهم يعني هي آية بالمد، وكبرى على صورة الياء. يعني إن عندنا في اللغة العربية، قلنا قبل كده الكلام ده بس أنتم مش واخدين بالكم، إن أنا قلت كده إن في أفعال وفي كلمات عبارة عن همزتين في الأصل. يعني أنا عندي في اللغة العربية آمن لله، لازم أكتبها كده، وآمن مكر الله، في فرق بينهم. إيه الفرق بينهم؟ إن آمن دي على وزن أفعال أصلها آمن، فأنت جبت همزتين أهو، لا لكن لما بنيجي نكتبهم من باب التخفيف ما بنكتبش هزتين، بنكتب العلامه دي. نعم لا غير الشده، غير الشده، الشده بنعملها نص الشين كده دي الشده، انما دي بقول عليها مد. انت بتسهل بدل ما تقطع هزتين، لان الهمزه اصعب الاصوات نطقا في اللغه العربيه، ولذلك اهل الحجاز كانوا يسهلون الهمزه بدل كلمه فاس يقول لك فاس، راس راس زي ما انت قلت يا بنت العاميه المصريه. فالهمزتين صعب النطق بينهم مع بعض، عشان تقول لي مالو الروح تطلع، فبتسهل. حاضر، ده المقلدين مختلفة، ده معك همزة استفهام وبعدين أنتم. فخلينا نقول آدم، آمنة، آثرة إلى آخره، ده هي عبارة عن همزتين، الأولى مفتوحة والتانية ساكنة، فأنت تتخلص من الصعوبة بأنك تكتب المد ده آمنة. ما أنا بقول لك السبب وجود همزتين ولسهوله النطق. انما امن خلاص، ده الحروف الثلاثه على وزن فاعله، امن على وزن فاعله، انما امن دي بيقولوا على وزن افعل، لان معاك همزتين. وادم تبقى ايه بقى؟ ادم على وزن افعل، اصلها اقدم من الحمر، يعني اقدم يعني الحمر اللون الاحمر، لانه يعني لو انت تعرف تطور الانسان لما خلق، خلق من تراب ثم ماء ثم حلق ثم صلصال مسنون مسنون الى اخره، اللي هو اللون الاحمر يعني. من اصل فكلمه ادمه في اللغه تعني احمر. عايز تسال عن ثاني؟ لا مش هتشتغل قلبها، خليها قلب مقصور على صوره الياء. البنت الكبرى بتبتديها ازاي؟ بس اخرها هي السبب اللي هي افعل تفضيل، يعني اقول كده السبب انها رابعه، خلاص قول انها حرف رابع بس ما تقولش افعل تفضيل، لانها رابعه احنا قلنا دايما رابعه يعني الحرف الرابع، الكلمه رباعيه. بس لعثمان ابن عفان اللي هنتكلم عنها زوجتان من بنات النبي. يبقى نشيل ألف ابن، اتكلمنا عنها ونتكلم عنها دلوقتي. عثمان ابن عفان حذفنا الألف. كلمة زوجتان الأفصح أن نقول زوجان. لأن القرآن الكريم لم يأتي بالتاء المربوطة دي. لما تقرأ في القرآن الكريم لا تجد التاء المربوطة. يعني الله يخاطب آدم عليه السلام يقول له اسكن أنت وزوجك، ما قالوش وزوجتك. زوجان. إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم. أسمع واحد بس. نفرق بين المذكر الزوج المذكر والمؤنث الكلمتين. معلش زي ما قلنا كلمه، هو ما معنى كلمه الزوج؟ يعني رجل وامراه معا، هذا معنى كلمه الزوج. لما اقول بقى يعني مع الفارق، طبعا زوج من الاحذيه، زوج من كذا، زوج من الطيور، يعني الاثنين. فانت لما تقول زوج فلانه تقول مثلا خديجه زوج النبي، خلاص بقت واضحه. محمد زوج خديجة عليه السلام مثلا، خلاص بقت واضحة. فمعنى كلمة الزوج يعني اثنان معا. ما هو اللغة ليها كتير، ما انت كلمة سكين مثلا مؤنث لوحدها كده. العامية رفضت بقى التاء زوج سكينة وهكذا. فهي المسألة، لكن مجمع اللغة العربية لما لقاها شاعت بين الناس زوجة بالتاء قالك خلاص ضيف التاء مفيش مشكلة. لكن احنا بنقول الأفصح والأفضل كما جاء في القرآن الكريم، إن القرآن الكريم لم يأتي بالتاء المربوطة دي خالص. إنما زوجك، أمسك عليك زوجك وابتق الله دي، وهكذا في سورة الأحزاب لزيد بن حارثة قال له أمسك عليك، مفيش زوجتك، قال له أمسك عليك زوجك، ما انت برضه هتخصص الشريعه بعد كده ولا حاجه، انت تبقى عارف الحاجات الدقيقه دي. يعني مثلا القران الكريم استخدم المراه واستخدم زوج، انت استخدم كلمه زوج وانت استخدم كلمه مراه. قال لك اذا اختلت العلاقه الزوجيه لاي سبب، فالقران استخدم كلمه المراه، امراه نوح وامراه لوط، امراه عمران، امراه فرعون. هتقولي ده مؤمنه، هقول لك خالص في خلل. نعم توفي زوجها، ما دام توفي خلاص. انما اذا كانت العلاقه قائمه ومستقره، القران الكريم استخدم كلمه زوجه دائما بهذا الشكل. المهم نعم، بنات جمع مؤنث، التاء مفتوحه لانها الف وتاء لجمع المؤنث. ما هو لاني هنقول قبل كده لان بين علمين متصلين يعني توفرت فيها الشروط. هتقولي كده لانه توفرت فيها الشروط. طب انا قبل بس ما ندخل في الدرس او ممكن نأجله مفيش مشكله، انا عندي بعض عوارات. انا يعني هقول بس من لكي نتعلم كيف تكون الكتابه، لكن صاحب هذا لا يظن انني اعرض به او اتكلم عنه، انما كان الفائده ايه؟ زي ما قلنا كده ان دايما اللغه العربيه لكي تتمكن منها اسمع واسمع واكتب. إذا كتبت عرفت الخطأ، لكن أنت بعيد عن الكتابة ما تعرفش خطأك فيه. فأنا أقول هنا الأوراق دي فيها بعض أخطاء، أنا مش هقول أسماء طبعاً، لكن هو ممكن يكون قاعد وعارف الورقة أو كذا. لا مش هقول طبعاً. طبعاً. يعني الأخ الذي أعطاني هذه الورقة، يعني أنا أشكره طبعاً على أنه اهتم، وأنه لم يهتم ولم يكتب. فهو صاحب كرم، لكن بس الكرم قليل قوي يعني بهذا الشكل. يعني انا كاتب له كده اين العنوان؟ مفيش عنوان. وبعد كده بدا يقول سبحان من اختارها على علم. طب اقول له هذه بتعود على ايه؟ طب فين هي اللغه العربيه؟ هو مش كاتب. احنا دايما في الكتابه لازم نبقى مدققين. انا ما قلتش انت ولا قلت يا استاذه، انا بدا اسلي، بس انا اقول دايما. لا دايما الكريم يقيض بكرمه في صوره الورقه، في صوره الاهتمام. يعني الاخ القادر اللي عمل المكلف بهذا الشكل انا خدت فيه ساعه ونص راحه. ماشي، انا يعني بقول فعلا يعني اهتم كذا كمبيوتر سوي كذا. لا عايز اتعلم، فأنا برضه كنت حريص على أن يتعلم، والقلم الأحمر شغلته في كل سطر يعني. المهم بس أنا عايز أقول دايما هكذا علمنا سيدنا من البداية، على قدر ما تتعلم تنال وما تتمنى. لازم المعاناة. أنا طلبت منك إنك تكتب وأنا مصحح لك وقلت لك هيجي سؤال في الكلام ده. أنت ما اهتمتش خلاص. إذا جه السؤال وأنت أخطأت هتتحمل الخطأ. إنما الذين كتبوا لا، أنا قرأت قراءة واعية وصورت ما كتبوا وهكذا، وسيرى الأوراق. يعني أنا بسرعة بس أقول بعض الأشياء، بعض الأخطاء. مثلا اللي كتب مثلا الفلاح في حقله بيقول كده يراعي استخدام المبيدات الصحية الغير مسرطنة. ده خطأ شائع لا تقع فيه. يعني كلمة غير دايما لا تدخل عليها أل. كلمة غير تكتبها بدون أل. طب انت عايز تكتب أل، تكتبها بعد المضاف إليه، يبقى غير المسرطنة بهذا الشكل. ده الصواب. ما تقوليش أل غير، لا، لأن غير ملازمة للإضافة. يعني ملازمة للإضافة؟ يعني دايما ما بعدها هنعرفه مضاف إليه. فما تقدرش تجمع بين ال والإضافة. ما تقوليش نجح الطلاب مثلا الغير طالب. يعني إيه الغير طالب؟ ما ينفعش لازم اشطب هنا ان وادخلها على المضاف اليه او غير طالب او غير الطالب الفلاني وهكذا. يبقى انا عارفه دلوقتي ان كلمه غير لا تدخل عليها ان مطلقا. انا صححتها هنا بنضم طبعا الخطا الشائع في هذه الاوراق هو تاء التانيث المربوطه ونسيان هذه التاء دي ضمه كبرى لان الورق كله انا عم صحح فيه كل تاء احط النقطتين الصحيه المسرطنه مش عارف ايه احط النقطتين. طب ليه؟ ما انت ممكن من البدايه تبقى حريص على هذا وتكتب بهذا الشكل. بعض من ضمن الأشياء مثلا الطالب هنا جالي على قلبك لتكون من في آخر السطر وبعدين جالي المنذرين في بداية السطر. لا، الجار والمجرور كالشيء الواحد، يا إما تكتبهم الاثنين في آخر السطر يا إما تكتبهم الاثنين لو باقى السطر في البداية. وهو ما بكتبش كمبيوتر يعني هنقول مثلا كمبيوتر ممكن، لكن لا انت بتكتب على قلبك لتكون من المنذرين. طيب برضو انا بتكلم عن بعض الاخطاء وليس كل الاخطاء اللي موجوده عندي. احد الطلاب مثلا بيقول له اهتم دائما بكتابه الهمزه، كل همزه ليست مكتوبه، افراد، اسره، اقارب، مرض او مرض، كل الارض، اشكال، كل ده مفيش همزه. لا، لازم تحرص على كتابه الهمزه بدل ما نطقها. الهمزه التي تنطق في البدايه او في الوسط تكتب. بيقول كذلك زوجته، بيتكلم عن الفلاح في حقله، تعد له الغذاء وتعاون معه. لا، ويتعاونان معا. يبقى ويتعاونان معا. وكل من يقدم من أبنائه، لا طبعا من أبنائه وتبقى الهمزة على الياء، من أبنائه والهمزة على الياء. أيوة خلاص والله عرفنا إن ده وقت الأذان. نعم، يعني ما تقدرش تقفله. أي كان يعني ما أنا بقول. طيب الاخ الفاضل خلاص يعني ما هو هتكلم بس عن بعض الاخطاء بس هي يعني لما تقول لي المعنى اللغوي لكلمه فلاح، لو انت عايز بقى تكتب المعنى اللغوي يبقى لازم ترجع للمعجم الوسيط، ترجع لاي معجم علشان المعجم هيقول لي فلاح صيغه مبالغه من فلح اي شق الارض، هيديني معاني جديده لهذا الشكل. كل الهمزات فيها اخطاء، فبالتالي لازم نراعي القواعد اللي احنا قلناها، همزه الوصل وهمزه القطع، ففيها اخطاء كثيره بهذا الشكل. وهل من الحبوب التي تعطي انتاج عالي؟ لا، ده انتاجا عاليا. وهل من الحبوب التي تعطي انتاجا عاليا؟ يبقى بنراعي دايما ان احنا لو انت رجعت على نفسك بعد ما تبيب هتجد ان انت هتصحح لنفسك الخطا، لكن مشكلتكم ان انتوا بتقعدوا لاخر موعد في الامتحان وتكتب فبيضيع عليك المراجعه. لا، المراجعه دقيقه جدا في الامتحان، انك بتراجع على نفسك تلاقي اخطاء يسيره بهذا الشكل تستطيع ان تصورها. ان يكون العائد الاقتصادي منها جيد، لا هتبقى جيدا. برضو نفس الكلام، تجهيز المعدات التي يحتاجها العاملين، هذا يحتاجها العاملون، وهكذا. كلمة ألا نعرف أنها تتكتب بلا مشددة، ما فيش أن وحدها ولا وحدها، لأن كده ألا، يجب ألا تتسرع في الإجابة، عبارة عن أن وأدغمت في اللام. أنا بمشي بسرعة. يلعب التلميذ محور مهم في التعليم. هيبقى إيه؟ محورا مهما. يلعبوا محورا مهما. برضو الأغلب بيستخدم يعتبر، لأنه يعتبر من العنصر الأساسي. كلمة يعتبر معناها العظة والعبرة، فاعتبروا يا أولي الأبصار. يبقى أنا استخدم مكانها يعد، يعد الأستاذ جدوله مثلا. ما تقوليش يعتبر الأستاذ جدوله، لأن الاعتبار معنوي، معناها العظة والعبرة. برضو أخطاء أخرى كثيرة يعني هيشوفها صاحب الكلام ده، لكن بيقول لي تلعب دور حيوي. واضح إن المسألة تكررت، تلعب دورا حيويا. برضو أخطاء أخرى، برضو التاء التأنيث غير موجودة بالمرة، فكلها أخطاء مع الهمزة على هذا النحو. كلمة الآلة أنا لما أكتبها بهذا الشكل كده، ده ممكن تقرأ قراءة أخرى، الإله، أو حتى لو أنا حطيت همزة فقط كده بتعتبر خطأ. لا، لازم أكتب الآلة بهذا المد والتاء المرفوفة حتى تقرأ الآلة الكهربائية، الآلة الإلكترونية وهكذا. لكن ما ينفعش أنا في كل ما أكتب أكتب بعدم وجود تاء التأنيث المربوطة وعدم وجود المد، بل هي تعتبر خطأ لازم تتعلم منه على هذا النحو. يعني أكثر ما عرفش تفهاما مع الآلة، وأكثر يعني تفهما. فبعد كلمة أكثر دايما أفعل تفضيل اللي يأتي بعديه منصوب تمييز. أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا، كل لازم يبقى منصوب على إن تمييز. طبعا إذا جاء بعدها هنقول إز إما العاملة، مش إز أما، لا إز إما العاملة. وبرضو مفيش حاجة بقى في اللغة إن أنت دايما لما بتتكلم نتكلم عن دور الأستاذ الجامعي في كليته مما يساهم في تربية الأجيال، لا مما يسهم. إن أنت كلمة المساهمة تعني المقارعة. لا أنت مش عارف، ما تقصدش المقارعة بين اثنين، أنت بتقصد الإسهام. يبقى تقول أسهم يسهم إسهاما. المتعلم المشاركة، انت ما تقصدش المشاركة بين الأستاذ والطالب، انت بتقصد انه أسهم. فلازم تستخدم الفعل الرباعي أسهم يسهم إسهاما. يبذل الأستاذ من الجهد من الجهد والوقت، ما يبذل الجهد والوقت مباشرة، ما تحتاجش حرف الجر. أشياء أخرى طبعا موجودة، لكن أنا الحقيقة من خلال الضمير يقز هو مكتوبة بالزاي، لا هي بالضاع. فلان رجل يقظن، أي ذكي أو نشيط بالضاع، لكن هو لأنه نطاها أو صاحب نطاها بالزاي فكتب بالزاي، لا هي بالضاع. رجل يقظ ويحظن. الحقيقة هو سيستفيد أكثر من أي إنسان فيما كتب، لم أريد أن أتكلم عن كل الأشياء، لكن إذا كان هو قد أرهق نفسه فأنا حرصت على أن أقرأ كل كلمة وأصورها للإفادة. مش لازم الإفادة اليوم، لكن ممكن مستقبلا يستفيد من هذه الأوراق إلى آخره. المهم ده اللي أنا عرفت بس أن أنا أتكلم عنه في أوجاع حتى تكون حاضر. الأوراق الجديدة أنا أود أن أقرأها. نعم؟ حلو، خلاص هي موجودة معايا، مفيش مشكلة. أنا بس عايز أتكلم في 10 دقائق ونذهب للصلاة. إن إحنا الدرس الجديد معنا اللي هو عنوان الحذف والزيادة في الكتابة العربية. عايزين نتكلم بس عن حذف الألف ومتى تحذف من كلمة ابن أو كلمة اسم. دول اللي هنركز عليهم النهاردة، لأن بعد كده تحذف من مال استفهامية، تحذف من أشياء كثيرة. ما خلاص زوجان، لأنها جاءت في القرآن الكريم هكذا. وبنات لأنها جمع مؤنث، وكلمة بنات لأنها جمع مؤنث. بنت مفتوحة جمع مؤنث ينتهي بألف وتاء مفتوحة. أنا قلت كلمة ابن المرة الماضية وركزنا عليها، بس برضو الأمانة إن إحنا نعيد ما قلناه. بنقول كده أهو، تحذف القاعدة، تحذف ألف ابن واحد، بقول كده، تقع بين علمين متصلين، ده الشرط الأولاني. الشرط الثاني، كلمة ابن نعت للأول، للعلم الأول. ثلاثة، العلم الثاني أب للأول. ثلاث شروط لازم تتوفر في حذف ألف ابن، أو تقع بين علمين متصلين، لازم يكونوا جنب بعض. طب أنا جيت في آخر الكلام كده وأنا كتبت زي زميلكم كذا، وكتبت هنا عمر، وجاي يبدأ السطر بابن الخطاب، أنا خلاص لازم الألف، لأن كده فصلت بينهم. عمر أصبحت في السطر، وابن الخطاب أصبحت في السطر الثاني. ما دام فصلت وانت بتكتب، أنا بقول بين علمين متصلين. أنت جيت وأنت بتكتبه في الامتحان، لقيت في آخر السطر كده عمر، كتبت عمر، وهتبدأي من بداية السطر ابن الخطاب. لازم أكتب الألف. لأن جيت ما وصلتهمش دلوقتي. بعد في آخر السطر، ودي الأجمع في أول السطر، هنقول دائما إذا بدأنا بكلمة ابن سطر لازم نكتب الألف. خلاص؟ ما لقيش في الامتحان ده واحد يعني خالف هذا. طيب، بيقول بين علمين متصلين. لو أنا جيت وقلت لك كده، عمر ابن الأخيار، ينفع كده؟ يلاقي بقى، لأن علم واحد مفيش علمين، لازم أحط الألف. تمام؟ طيب، دايما بيقولوا على حافظ إبراهيم، الشاعر حافظ إبراهيم بيقولوا عليه ابن النيل. لو أنت يعني لك صديق سوداني ولا كذا، فأنت عايز تناديه بهذا اللقب، فبتقول له كده يا ابن النيل. لازم أحط الألف، لأنها ليست بين علمين، ده أنا لا حضر مش علم واحد. بعض الناس بيقول لك ما ده الألف دي ساكنة والألف دي ساكنة، ما فيش مشكلة، بس أنت لازم تكتب الألفين. هنا لازم تكتب الألفين. لازم تكتب حاضر، اللي أنت عايزه كله هنتكلم عنه، بس هنا دلوقتي بيقول هنا ليست بين علمين. طيب، كلمة ابن الشرط الثاني هنقول لازم تبقى نعت للأول. يعني ايه نعت؟ احنا عندنا في اللغة حاجات بنسميها كده العمدة، عارفين العمدة في القرية؟ وحاجات بنسميها الفضلة. الفضلة دي اللي انت يعني ممكن تستغنى عنها. فالعمدة في اللغة العربية المبتدأ والخبر والفعل والفاعل. أتيت بمبتدأ لابد له من خبر، أتيت بفعل لابد له من فاعل، ده في اللغة العربية كده. لكن تقول لي صفة ولا نعت ولا حال، أقول لك دي مكملات، زي مثلا السيارة كانت قديما مكملة الآن أصبحت ضرورية. لكن خلينا نقول إن لا تذهب إلى النعت أو الصفة إلا بعد ما تكمل الخبر. فلو أنا مثلا بقول لك كده، عمر ابن الخطاب، وسكت، هتقول لي احسب القلب، اقول لك لا مش هحسبها. ليه؟ لان كلمه ابن دي انا اخبرت بيها عن عمر، انا عندي 10 هنا اسمهم عمر، فانا عايز افرق بينهم. ف فأخبرت عن عمر بأنه ابن الخطاب ابن عبد العزيز وهكذا. فبالتالي كلمة ابن هنا لم تصبح نعتا. ليه ما تصبحش نعتا؟ لأنك لازم تكمل الأصل أن المبتدأ له خبر، فدي أصبحت خبر الآن. أنت بقى تصبح نعت لو أنت كملت بقى جبت الخبر بعد كده، قلت عمر بن الخطاب أمير المؤمنين، فبقى أمير هي الخبر، خلاص من حقك تقول دي نعت بقى، خلاص مفيش مشكلة. تمام؟ يبقى إذا وجدت علمين فقط فلا بد من رسم الألف. إذا وجدت علمين فقط في الكلام دون تكملة يبقى لا بد من رسم الألف. إنما أنت أكملت خلاص، أنت بتخبر، التكملة دي هي الخبر اللي أنت جبته. عمر بن الخطاب الخليفة الثالث أو الثاني، عمر بن الخطاب عدل، وهكذا أي كلام تهديده هيبقى هو الخبر. طب الشرط ده الثالث، أنا الشرط الثالث ده إنه يبقى قبل من الأول، لأن إحنا عندنا أحيانا من ينادى بالأم مثلا عيسى ابن مريم، زياد في التاريخ ابن أبيه، مشكوك في الأرض بيقول لك كده زياد، ما بيقولش ابن معاوية، بيقول لك زياد ابن أبيه. فخلاص أيا كان اللي هيأتي بعد كلمة ابن ما لم يكن أبا للأول فأنت لازم تحط الألف بهذا الشكل. بقوله تاني، إذا تيقنت وأنت بتكتب إن العالم الثاني ليس الأب للأول يبقى أنت خلاص لابد إنك ترسم الألف وتكتبها بهذا الشكل، عيسى ابن مريم، زياد ابن أبي، وهكذا. هو ليه اللغة العربية مركزة على المسألة دي؟ ما أنا بقول لك لا لازم يكون أب. مش هتقول لي بقى والدته وعمه وخاله، لا خلاص هي كده. لازم يكون أب للأول. اللغة العربية أراعت إن العرب في حياتهم يهتمون بالنسب، منذ القدم العرب يهتمون بالنسب، يعني ما يكتبش مثلا يقول لك أنا ابن فلان، لما فلان ده ممكن يكون وظيفته مش كويسة، خليه يقول وظيفته مش كويسة، لا يقول لك أنا ابن فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان لغاية ما يصل للجد العاشر لكي يفتخر به. ولذلك الشاعر قال لك لا ما يبقاش كده، الفخر ليس بالعلم والمال، انما من ليس الفتى من يقول كان ابي، ولكن الفتى من يقولها انا ذا، يعني عايز يفتخر يفتخر بنفسه. ايه اللي خد ها انا ذا؟ يعني ها انا صاحب الفخر، ليس الفتى من يقول كان ابي، ولكن الفتى من يقولها انا ذا. لكن هو السبب في ان العرب اهتموا بكلمه ابن والالف تحذف ولا ما تحذفش، لهذا السبب انه عايز يجيب 10 كلمه ابن في الكلام وهكذا. فقال لك طب يختصر ده، الاختصار ده اصبح الان في العصر الحديث اللي بنعيش فيه ما بيكتبوش الالف ابدا. في السعوديه مثلا يقول لك بن، بدل ما ينطق الباء ساكنه لا ده حركها بالكسر، فهد بن عبد العزيز، سليمان بن، وهكذا. احنا عندنا في الصعيد ده وعلى غير الصعيدي اختصرنا كلمه ابن في الباء وحدها. بس هقول لك بقى، يعني لو في واحد اسمه محمد احمد، مش هقول على نفسي محمد صار، بيقول لك حابو احمد، حابو حابو احمد، يعني محمد خدوا منها الحاء وابن خدوا منها الباء وضموها، فحابو احمد، يعني انا حبيبي اسمه محمد احمد فبقول له كده بدل لا حابو احمد. فالصعيد كله بهذا الشكل، بدل بيقتصر محمد في الحاء فقط وابنة الباء فين؟ لا انا المنيا والاصوات كلهم كده. بيختصر محمد في الحاء فقط. وكلمة ابن في الباء فقط مضمومة. حبو احمد. حبو صالح. وهكذا. لا يعني اقول لك يعني شوف الاختصار وصل الى ايه. طيب اخر حاجة نتكلم عنها اللي هي الف البسملة. كلمة اسم احنا قلنا دايما ان الالف هنا الف وصلة. كلمة اسم الالف الف وصلة. يعني عايز تسأل في حاجة؟ ثلاثة ان العلم الثاني اب للاول. لازم يبقى اب. فكلمة مريم هنا ام عيسى وليست ابا له. فهمني؟ كلمة مريم هنا أم. وكلمة أبيه مفيش الاسم العلم. طيب. نعم. الخطاب أب. ده عائلة كبيرة أو قبيلة كبيرة. قبيلة الخطاب. يزيد بن الخطاب أخو عمر. وهكذا يعني. تحذف الألف لما أنت بتكمل. ده ما كملتش لازم تبقي الألف. مع إنه إيه؟ ماشي بس انت احتل عندك الشرط التالي ان انت كلمة ابن صارت هي الخبر وليست نعت. طيب التلاتة لازم يجتمعوا مع بعض. ولذلك انا كتبتهم. لازم التلاتة يجتمعوا. يعني هنا لما قول عمر بن الخطاب امير المؤمنين نيجي للشرط الاولاني سيدنا علمين متصلين او عمر والخطاب. طب الشرط الثاني كلمة ابن نعت للعالم الاول. الشرط الثالث العالم الثاني أبو للأول. خلاص؟ نعم؟ ما نفس الكلام. لأن احنا قلنا في التدريب اللي فات لعثمان ابن عفان حذفنا الألف زوجان هذه المبتدأ المؤخر. طيب بنيجي كلمة اسم بقول لك تحذف ألف اسم حين تكون البسملة كاملة. تحذف ألف اسم حين تكون البسملة كاملة. يعني كاملة يعني لازم زي ما جاءت في المصحف بسم الله الرحمن الرحيم. تكتب كده بسم الله الرحمن الرحيم. خلاص انت كملت وقلت البسملة كاملة. خلاص اصبح الجزء من القرآن الكريم فلا تغير. فتحسب الالف. طيب واحد جه وقال لي لا انا اقول بسم الله فقط. اقول لا يبقى انت كده كاتب غلط. لازم لو هتقول بسم الله يبقى تكتب الالف. بسمك اللهم تكتب الالف. احد الرؤساء كان يقول بسم الامه ولا بسم الشعب تكتب الالف. نعم بيكتبوها. لأن الصحب اللي كان يكتب له هيك أنا عارف هو عربية كويسة. أنا بقول تكتب في كل وقت ما عدا البسملة كاملة. في البسملة كاملة لازم تحذفها. تبقى الباء داخل على السين والميم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما تقولش باسم. لو تكون بس تكتب الألف. نعم؟ لا ده حرف جر. خلاص ده الباء حرف جر. وكلمة اسم مجرور بالباء وعلامة جر الكسرة. بس انت لأنها ألف وصل متوصل بها إلى النطق بالساكن فأنت ممكن تستغنى عنها. انت هتستغنى عنها زي ما بقول لك كده في الكتابة حين تكون البسملة كاملة. لكن البسملة ناقصة لا لازم نكتب الألف. باسم الشعب باسم الأمة باسمك اللهم باسم الله الأعظم أيا كان تكتب الألف. نعم نطقا وكتاب انت تحذفها في النطق في كل وقت. لكن انا بقول لك يا رسم الكتابة انا بتكلم عن الكتابة العربية. انا بقول لك اهو النطق لا بد من حذف الهمزة. مفيش همزة معايا. بطل كده بسم الله بسم الله تمام. لكن في الكتابة العرب قالوا حين تكتبها كاملة تحذف الألف تستغنى عن كتابتها، حين تكتبها ناقصة لازم تكتب الألف. لا خالص معلش همسة ألف فقط برضه مش فاهمها بقولها تاني من ناحية الكلمة من ناحية الكتابة النطق واحد النطق ده منطق همسة أنا برضه كده بسم الله تمام. لكن من ناحية الكتابة إذا أنت كتبتها كاملة ومع الرحمن الرحيم بتحسب الألف صعبة؟ لكن كتبت كلمة اسم بدون البسملة كاملة بتكتب الألف كرسم كتابي بس خلاص. ومع ذلك سنبدأ بها عند اللقاء القادم إن شاء الله. شكرا لك. I'm not going to go on.